أولم يروا إلى الطير

لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل

فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا إنهم يرونه بعيدا إنهم يرونه بعيدا ولراه قريبا ولراه قريبا ولراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل يوم تكون السماء كالمهل يوم تكون

عليها 19

وظن أنه الفراق.

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وفواكه.